من يقيني وإيماني لا ينبض بها قلبي وينطلق بها لساني يا يا أمان الخائفين يا مجيب دعاء أنجز لنا أنجز لنا ما عودتنا من النصر المبين يا والجبروت يا بارئ الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا بارئ الملك والملكوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج الحوت والملكون لقيت موسى في التابوت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت وحفظت الحبيب محمدا بنسيج العنكبوت سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي سبحان من لا يثيب الخير إلا هو يا الشمس والبدر من

موقظا بالنور عايش

سالما والقاهر